الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون صدق الله العظيم سورة الأنعام سورة الشكارة آيات نمبر 46 43 44 49 50 سورة الأنعام آيات نمبر 47 ورسلي أفسلي وقم قنزو قنزو ردينا مكت سبقت اللہ تعالیٰ کو فرمائن کہ ذکر وقوم رانیول اغوال وما فرمانه دا وجنا مده وما فرمانه قوم اول تا اسقانات تسروكم انعامات تسروكم فسحنا عليهم ابواب كل شيء الله اذا رزق دروازي تسراني شدي شي زمادة نعمتون شكريا دا تاريخ را شكريا دا نتي راہ راست نرازی حق نقبلی اللہ فرمائی تقاویس کراولن پریشانی کراولن کہ پریشانوں کی ما یادنی کہ اللہ فرمائی جے گے گر لکت کو معذبی اللہ فرمائی کہ ذکر بسول ہر سدانے سادن خل قدرتنا اللہ نے مخصف مخصدہ ومن سبقت فيغبر طريقة باني فيغبر سلوب باني الله خاص دلائل بياني فكل وقت أن يبقى عندك الله فرمائي ذو واحد لا شريك ذاته غصة تسري كده عبادة لائقه هر صدر كون كذات أغفره بلتو فيش اور اللہ پاک فرمائے کہ گر اللہ پاک کی تجھکم انعامات میں درکلی بھار مگو جسکل بدن تو گو جسکل گریوان کی سر بن مکے لگو گو رہ جسکل جسم تا گو رہ شکر جسم رمین نعمت کی اللہ فرمائے رفا غبون سم رمین نعمت رفا لاستے رفتا یو یو عضو بسم رقیمت کی آزام آتا کی درکی تو دگر اس پر گو نظر نظر واخلے دگر غبون نظر اور دوتا تک واخلے دغه دغه نه د ګویاه ته خپل واخلم د خبره ته خپل واخلم د دې ګلونه د هدایت او د قبول را ته خپل واخلم دا نه کو څه خلک دلته څه په پاتې دغه ته خبر کیږي دا قرآن کې څه شي زموږ ته نشي ورکول دولتمن خلک هغه دولتونه خرڅ شي که د خپل ورور د خپل بچي د خپل مور او پلار ژوند نشي بس کول هغوی ته یو څه کم ژوند نشي ورکول دا وجود د ډېر دولت ارمان ده نه فرمان زما دې معناتو ته وګور او بیا په دې نه چې زه هم یو ورځ چې د عبادت لایق کیندل کېږي عزتمند به دلته الله پاک یو عجیبه انداز باندې دلایل دی عجیبه انداز باندې دلایل پیش کوي الله پاک کله یو سره کله بل سره کله عقلي دلایل کله تاریخي شواهد کله وایي زه د رحم قابل یم کله وایي زه د غضب ما سره کېدېنه قهر او غضب هم شته عذاب به دغه درکړم الله پاک داسې دا دلایل اړ الله پاک فرمای انظر کیف نصرف الآیات څنګه زه اړم راړم دا مثالات دلایل د خپل وحدانیت ثم هم یلبسون ډېر څه چې دی او حق ته ورته نه راځي راسته الله پاک فرمای دې دلایلو ته وګورئ ما واحد لا شریک ذات امنه چې چېرته تاسو ته هدایت نشي الله پاک فرمایي موږ چې قومونه باندې مې مازادونه راځي تاسو ور مانه مازادان خل اوایا د اېتې غندره ارائیتم د ارائیتم مانه کرون کې اسېره جمهور مفسرین د ارائیتم مانه کوي اسبیرون خبر راځي ما انا خذ الله سمعكم فواخذ سليقه اسراسنا وغطاقب اوريدو واثاركم واخترج الصافيه نطاقب بليدو وختم على قلوبكم او مهر والتجنون الساسداني من اله غير الله سوف معبود بغير بسريطاتنا سوف بسريطات بغير الله بذاتنا ياتيكم به كاتو كتاب تقديسه بلكو بترجي بالكوليكي بلكو غدونه بالكوليكي بلكو بغلطة قد بالكوليكي مثل ذلك مثل نشي مزيادة الله قاد دي تنالي فأقوره دي قدرتك أقوره الله من إمام رويت الله واحد الله شريك انظر أقوره كيف نصرف الآيات إلا الأورار المنظر قل دلائل مثالات قل دلائل التوحيد ثم هم يزدفون وجاء بإعراس يعرضون يزدفون كما ندى يعرضون بجاء إعراس فألا الوحدانية فألا الأحصانات قل آية آيات غمرة أرأيتكم إن يحجرون خبر رأس يمات إن أتاكم عذاب الله فراسي تاسس عذاب بسليقات ضغطة مناسة أو جهرة لا تعرف فألا عذاب بقسمه يو دايت مسلمي علامات عاش تعرف يو أغلت علامات استعرين في أكام كريس ما ضغطة بغير علامات أو يو جهرة استعرى عذاب مسلمي علامات تعرفي من الله فرمائي تجدر في عذابين فتاتبا مراولا نهل يهلك نهلاتي إلا القوم الظالمون نظر قوم دعنا تخير كله تكفر كله ما هو سيدي الله فرمائي مطلب هلاكي الله فرمائي تاكو خضراء بند دامي جهد تاكو هلاكات مغوانا تاكو ده هداية دفار الله فرمائي ما في غنبران في الجاري كله في انسانيات متعباتو مراجيدة هداية دفار ما في غنبران في الجاري كله آدم علیه السلام او بیا داسې رازا اخر کې پیغمبر علیه الصلوة والسلام کو او بیا هر یو ته خیریت ورکول کتاب ورکول وکته معجزات ورکول چې دی چې تاسو هدایت کوم خلک منونکي دي هغوی دپاره دغه مبشرین دي څوک نه مونږ او د کارو مونږ دی نه فرمای دا یو سلسله ما جاری شو دا قانون د سره وکړه ځینې بغیر به بدنه تاسو له ما عقل درکړی دی څوک نه درکړی دی پوهه نه درکړی ده پکار دا وه چې تاسو بغیر د دلایلو نه بغیر د انذار نه بغیر د بشارت نه بغیر د پیغمبرانو د رالیږلو نه تاسو زما په ځان باندې ایمان لرئ الله پاک فرمایي چې څومره تاسو ظلم کوئ چې تاسو د پیغمبران درلېږم تاسو ته زه دلایل پیش کوم تاسو باندې ما خپل احسانات او انعامات کړي دي او باوجود د هغې نه تاسو ظلم کوئ نو الله فرمایي وما نرسل المرسلين ونجد على الظلمين وفيغمبران إلا مبشرين مگر زیر ورکوونکي نیکانو لپاره د جنت و منذري او یېرونکي د ګنهګارانو لپاره د دوزخ د الله عذاب نه ویل فمن آمن چاچې ایمان راوړ و اصلح واصطلع عمل صالح سمین کېږي فلا خوف علیهم نو بیه تجي باندې ولا هم یحزنون انا الذي غمدون په دنیا او په آخرت کې دی الله د غمونو نه وساتي څوک چې ایمان راوړي او عمل صالح وي والذین هغه کسان کذبوا چې تبدیل یې کړی دی آیاتونه زموږ په آیاتونه نومونه انکار کوي ومسهم العذاب مبتلى چې دوی لره عذاب وما كانوا يشركون فسبب ذلك دين فرمانه دي لا الله ما فرمانه دي لتغمبر ما فرمانه دي من بزيار دي حلقة عذاب الله وركي الله إلا ما طريقة وما قانون دي يريك آيات يقول لا أقول لكم عندي خزائن الله بتاثروا خصوصا بمسيرة قريته ناجعيزة مطالبات موجزين لغسته الله پاک راغې نه مونږ ته چې دی د پیغمبر د راتلو مقصد هغه معجزې نه دي چې معجزې ویي تاسو بلکې پیغمبر څه کوي هغه ته دداري یو وخت کوي که الله کوم حکم ورته ولوي شي هغه رایسې بندګانو کې ووي چې الله داسې ووي دا خبره هغه کوي دا ومني دا عمل وکړي دا نه کوي دا د پیغمبر سره نو پیغمبر باندې دی ویل چې زه تاسو له خزانې درکوم لکه دا ده ځینې ناجایزه مطالبات دي دنیادار خلک دي مادهخرس دي بل دا وه چې دوی خراب ژوند تېر یوه خرابي داسې نه وه چې دوی چې ما خپلې ژونه به ژوندی خپولې خراب خورې خولې بدکارې خولې بدماشې خولې خپل غارت یې کو یو ځناور د دوی نه خو او ښځه د امن جنت ورو ته فنا او دوی چې دی نه دوی د ځناورو نه بدتر شي د خپل ژوند نه دوی سمدي چې وانه کومې صفت یې اخلي خو دوی چې زموږ دا جون څه شي د هغې لپاره به دوی دایې پیغمبر علیه الصلات وسلام ته څوک په دې مکه مکرمه په دې څوک چې موږ ته په دې غرونو کې موږ ته نیر نه جوړ او باغونه را نه جوړ او دا د صفا او مروه غونډې را د سرو هر ځای چې دوی سره به زموږ د ژوند د څه شي نو الله پاک دوی ته وایي چې ګورې په دې ځمکه باندې د باغونو ضرورت نشته تاسو د ژوند په دې ګلستان کې او که دوی ژوند ته ډېر داس کړي د نیکۍ او د صفو د پرهیزګارۍ او د خلداسته اخلاقۍ سبا بهار ګلونه ولګوي اصل باغونه دغه دي اصل نورونه دغه دي اصل خوشبویانې دغه دي د نیکۍ د صفو د پرهیزګارۍ د صفه اخلاقۍ د الله نه دیرې بل دوی به دا مطالبه کوله چې مونږ ته څه رحیم حالات یو نه دا روان فصل زموږ دا روان دی ډېر ریټ قسم دی که ریټ یې ښه وي چې موږ فصل وڅېړو که موږ ریټ څنګه راځي نو چې بیا اسې کاري نه کوي نو تجارت مال دی د دوی روان وخت کې به د دوی ښه کمېږي اللحظات في عمر الإسلام طويلة جدا طويلة جدا كبيرة تنو معلومون بكارا ما جدا بكارا كارا تنو أكبر عروانا لأعمال حسنة غير بتزحين كبا محشر طبعا ظهر كبا لدي سمرة غير وما عنده سمرة كمية كبا محشر كميدان القرآن لكنا عطل سمرة قيمتي بذكر أسكار بسمرة قيمتي إذا الله يتعب داري بسمرة قيمتي هو قيمتنا يتزق ودلسا الذي جنوى قيمتنا يتزق نكون خوضا بجسبابة تماطي وكره نفاق يمارا باسم أجعيز المطالب دون مثال ذي جيبا بعد مطالب أقول ويشك زمونك فان إنسان كفر الثاني كفر الثاني نوت من تعطيلة في غنبر أولا ويشك زمونك فان إنسان هذا وجه الأجائز المطالبة الله قال بيك ويسكى في الدنيا ترسكي تريره مرد ترسكي تريره الأخيرات غمكي قالت في الأخيرات تياري أكي أسكى في الدنيا بخير تاكي في حالة الآن إيمان صديق مكي جنب غير حرام فهذا الذي فتقال أبي إمام رأوله لأن الله سيدا لهم دوره الله ولداتني يا مرسى أخيراتي مرسى فياري إذا قرد فارس وروسى الله ولدني يا مرسى هذه دنيا مثال أكو إذا كمان لديك يجيك تسمي جميلات غنمك هذا بديك بسارنك هذا غنم ولا تعرف من غنم أو جدول بس ما نعرف بس ما أفكر ما إذا كنا نظامين لدين ما جينا خد فاسد ثم لدي الدنيا كده خوف ده كاره تياري الدنيا بخير صدق بس ما نعرف وحاجة كرام الله ده في الدنيا ورطة نخوف إذا تسرع هذا تعدين تعيش نفس راضي ده صحيح برابره تعريف لكل سحاية قرآن وبلتي ورسول أنا قادم لبلتي ورسول يو يو سحادي توي يشكلك لخطبان تشان أبل ببل توي دون بعضي تكفوك طوى الدنيا رانا دم ربي تنوك طوى الدنيا سحادة قرآن بيري قلبي أو يعني عقلا إذا أخرت غير مناطة وستانات منك تدي دنيا تراتي بيري قلبي عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه مالدار صحابي صحابي بين الأقوامي صاروا قالوا من دوتي دو صحابي دعوت صحابي الكرام بدعوت بناس روحي بأخرى روحي بكثير عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وكجلعات ودم ربير بأجرم فأقول صحابي الكرام وفي رحم رأي عزيزي ومسر وجل أغروتين بقى في تاتي هو الذي جرب جرب الشيالة ودمر نعمتنا جراتي بأسنة الآخرة نعمتنا رمضوا كان غدا الله يريد وإذا كمان لبا الدنيا تختل راجع فقالت من وآخرة تياريك وآخرة بقى جنتيك ربنا يغفر خطبه الله ما لقد جدت فرمائي في غمر الإسلام تقول هو آياته غمر لا أقول لكم إذا ما ينطاق التسئين عندي خزائن الله ثم أفر خزاني لك الإعتاد رجل الصافرة تريد ختمة الصافرة خراب جنب خطي ليسا دنيا لي لها أو نجطاق التسئين هذا تقول مرواب غير فروكولي أو نجطاق التباغين وليه السيد ولا أعلم الغيب ونزع علم فغرب بعندي فتاوش تريدون الانتيار روان تاريدار في الاساس تجارب دون دون جاك سيابا ما سيابا سيابا زراني في النور ولا أقول لكم وذنى ينطاقك في إني ولك زفر السين وذا دعي لكم تجيب الساس فرسترع ظلينا نقضك الساسك فعن إنساني إن أتبع بك بدارهكم إلا ما يوحى إلي نظر ذلك وحكولي جمع فلا الله حكم راسي أغير كوفة بيانك رضا ما خسر بك ثاني قلت يا يسوسي غنبرة هل يستوي الأعمى والبصير هيا برابر جهدون لو لجنك يعني كافر ومسلمان دا برابر في ديه حق وباطل برابر يديه نشي برابر يديه نشي برابر لا تتفكروا أعطى الصوت وغور لك فديك الصوت وغور كي لألّه قريد العيلك لألّه قزات مان رولي ما في غنبر مانه كم كتابك فما رولي إذا الله حق كتابك فديك الإيمان كتابك دبارة يا سمسين قلت يا وتأتي غنبرا رأيتم خبر راسي ما تائم خذ الله كتر قوافي خلقا سمعتم تاقب دوري دوستاسو واسعركم ودلي دوستاسو وختم على قلوبكم ومهر ويقظون استاسو باندي من إله غير الله سوق معبود بغير دخل طاقنا يأتيكم به كدر كدر كول كتاس تقدي ترى لتاقب يا دبارة كدر كي انظر اغورا كيف نصرف الآيات ثم ارغر لهم الآيات لرا ثم هم يجدون جا بي اعراض كون كي قل او آيات ايتي غمبر ارأيتكم حضر راتي ماتا واد اخين تاسطا ان اتاكم تراتي تاسطا عذاب الله عظام بخلو قاس بغتا تن ناسافا يعني بغير علاماتنا او جهرة يحكارا علامات سرى هل يهلقوا هل مبهلا كل شيء للقوم الظالمون نظر قوم ظالمان وما نرسل المرسلين او نراد جنوبة غمبران لرا إلا مبشرين مدر زير وركونك ومنجرين ويرونك فمن آمن كاتمان رولا وأصلح وعمل وسكو نيت عملوك فلا خوف عليهم نبير طبيبا ليه ولا هم يحزنون او نبجي غمجني والذين هاتفان كذبوا تكذيبك بآياتنا فآيات زمن كرا إنكارك يمسهم العذاب ومثبت جيل العذاب بما كانوا يفسقون تخاف ذلك جينا فرماني كولا قل أواي وتيتي غنبر لا أقول لكم غنبين فاسسا عندي خزائن الله كما سر خزاني دخل قاسي كتابي بذستاك غريب ختمكم ولا أعلم الغيب وزني معلوم فغيب باني بل تكم علم الله ما ترى شرير يا رب تاسك بيانا ولا أقول لكم أو زمرين تاسك إذني ملك تزي وخر السيما بل تزل الله يوبني آدم إنسانة مختمي في غنبران إنساناني دوسزم إنسان راغلين إن أتبعوا زتاب دارنكم إلا ما يوحى إلي مغرى رسول وحكولي شماتا كتب الله حكم يا غزتا رسول قل او آيات ايتي غمبر هل يستوي الأعمى والبصير آية برابر جلون او لدن كي من كافر او برابر مسلمان دانه برابر افلا تتفكرون آيات او صوت نتوي غور نتوي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله يرحم الله من قلوب الكفار يا الله هر عمل مخفوقان بإخلاص دكار وزر يا الله يا الله يا كارينا مقبول يا الله دنيا وخرتم تقول كريسانيا تقول يا الله في غمرة الصلاة والسلام في المصدر سيد المجن كرائي يا الله خاصة وحيان نبنى نقوه من نصيد مجلوط أولاد اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى عرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب الحلم اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من القول وعيني من الصيام وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.